بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نستمر في التفسير، ولكن شوية بمناسبة أحداث مصر، يعني بس نعقب تعقيب بسيط. ليش بسيط؟ لأنه اليوم الناس عن طريق الفضائيات وعن طريق الإنترنت والمسائل هاي كلها، يعني الناس تسمع كثير وعندها فكرة عن ما يحصل، وبالتالي مش بالضرورة نوقف كثير عند الأحداث، إلا أنه نلفت على وجه السرعة. أولا تلاحظوا بأنه يعني في العالم العربي بالذات، عن غير عن كل شعوب الأرض، وكأنه هذول الناس مش لازم يختاروا حكامهم، لأن هذه الأمة خطيرة، الأمة العربية خطيرة. ودراسة أصلا في الغرب تقول أذكى شعوب الأرض موجودة في الشرق الأوسط. هي مش بس أذكى، وأيضا عندها قدرات هائلة، سواء كانت طاقات تتعلق بالجوانب المادية أو حتى موضوع العقيدة اللي توحد هذه الأمم في منطقة الشرق، بسموهم الشرق الأوسط. حتى الدول اللي كانت ممكن تكون متخلفة إلى أبعد حد بتختار حكامها. هون في الوقت اللي الشعوب بدها تختار، تفاجأ بأنه تقتل من قبل مين؟ من قبل جيوشها بتقتلها. شيء عجيب. طب هذه الجيوش كيف أصبحت اليوم بتقتل يعني ضد شعوبها، وفي الوقت اللي تقاتل دفاعا عن الوطن من يجدها جبانة وتنهزم بسهولة؟ وعندنا أمثلة تاريخية. النعمة على الشعوب بتستأسد وبتقتل الناس. طب هل صحيح مثلا انه كل افراد الجيش هذا بيكون فعلا هو راضي؟ اكيد الغالبية العظمى بتكونش راضية، ولكن لمدة سنين طويلة يعد القيادات العليا تعد إعداد خاص، بتكون لا بتنتمي لأمة ولا لقيم ولا لأخلاق، وبسقطوها أخلاقيا وتفاصيل ومصالح، وبيوضعوا على رأس هذه الجيوش أمثال هؤلاء، فبترتبط مصالحهم. أول شيء ما فيش دين، فيش قيم، فيش أخلاق، ساقطين أخلاقيا، مصالحهم من قيادات عليا. هذه الجيش نفسه أيضا في نظم، اليوم تطورت البشرية إلى درجة أنه في نظام بيحكم الجيوش، بحيث انه حتى لو الناس الجيوش غير راضية ما بتقدر تتحرك، طالما انه الناس اللي فوق مالهم هذول هم اللي ممكن يكونوا غالبا انتمائهم خارجي على فكرة ضد الشعوب وفاسدين، وكن قالك بيتكلموا بلغتنا وبيشبهونا في اشكالنا، ناس معدين. فالجيوش أصبحت اليوم تحتاج إلى شيء يكون يعني يحدث بطريقة نقول عنف عام، حتى يدرك الجيش إنه فيش نقطة رجعة، بيبدأ الجيش يفرز عفكرة لصالح الشعوب. هو ما بقدر يفرز الجيش ويظهر على حقيقته ولا يتخلص من سيطرة اللي فوق، طالما إنه شايف الأمور ماشية هذه الجيوش. لكن في الوقت اللي بتقوم الشعوب وبدرك الجيش انه لم يعد هناك مجال للرجعة، على فكرة بيبدأ يتحول. كيف حصل في سوريا؟ كثير الجيش لما ادرك انه انتهى، ما فيش نقطة رجعة، الجيش بدأ يدخل مع الشعب، حتى الى درجة كيف بدهم يسيطروا على الشعب السوري، صارت تيجي جيوش من برا تقاتل الشعب السوري. ونفس الشيء على فكرة في مصر أو في غيره بيبقوا هدول الناس مسيطرين، لأنه قلنا اللي فوق هدول الناس أصلا ساقطين، القيادات القيادات العليا هاي، والجيش في نظام بيجعله غير قادر على الحركة حتى يشوف إنه الأمور إيش وصلت إلى النقطة اللا رجعة، عندها بيختلف كل شيء. طبعا احنا مش بنقترح عليهم احنا، بس عم بنوضح. هو طبعا كل اهل البلد بيفهم بيعرفوا مصلحتهم اكثر من غيرهم، لكن هذا الواقع اللي بيصير. كل شعوب الارض لما تحررت قاتلت في داخلها، كن بيجوا بيصيروا يتكلموا لي على الدماء التي تسيل والمدن التي تهدم والمسائل هاي، وكأنه يعني بيراودوك انه تبقى انت تحت حكم هؤلاء. مين هؤلاء؟ اذا بتلاحظوا كلهم بدون استثناء هم اعداء لامتهم، فيش اخلاق فيش قيم، لصوص، اعداء دينك اعداء حضارتك لصوص. كل الامم تتقدم وهم برهنوا هذه الامم لمصالح الامم الاخرى وبينهبوا مواردها، وحتى الاموال اللي بينهبوها ما بوظفوها في داخل البلد، في اماكن ثانية. طيب وبعدين ايش تعمل هذه الشعوب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما قاتل قريش، يعني قاتل اقاربه. وفي المعركة الواحدة نفسها كنت تجد الاب الاخ واخوه في مقابل بعضهم البعض، والاب والابن كمان، الابن في جيش والاب في جيش. ليش؟ لانه حقه باطل. لكن في ناس بيعزفوا على وتر ايش؟ الدماء، وحدة الشعوب. شو قصدهم طبعا بالدماء وحدة الشعوب؟ يعني ظلك عبد مستعبد على خلاف كل شعوب الارض، وابقى ذليل واترك اللصوص والعصابات تنهبك وتنتهك اعراض نسائك والى اخره، وتستخدمك في كل ما هو ذل. باسم ايش قال؟ يعني باسم دماء. ليش؟ انو شعب في الكرة الارضية ما بذلش من دماءه في داخل بلده حتى تحرر؟ بدي شعب واحد بس. وين في شعب ما قاتلش في داخله حتى يتحرر من الباطل اللي موجود متسلط؟ طب هذول الناس اللي عندهم استعداد يقتلوك بس مشان يبقوا على الكرسي، اذا هذول مش بشر، وكن بيعزفوا على وتيرة الاستعمار. ثم تكتشف انه لا يوجد استعمار مهما كان سيء اسوأ منهم. الاستعمار في النهاية بتقاتله شوية بشعر انه مصالحه ضررت، بطلع هذول بقتلوك. واليوم الاستعمار حتى صار مقيد بقوانين والى اخره. شفتوا انتوا في الولايات المتحدة لما بوش بده يعذب الناس وياخذ منها معلومات، راح وعمل لهم سجن خارج الولايات المتحدة. طب ليش ما عمل السجن داخل الولايات المتحدة؟ لانه في قانون بحكمه. طب هذول في اللي بحكمونا الان في العالم العربي، هذول شو القانون اللي بحكمهم؟ شو القانون؟ هذه شياطين يجب ان تزول. كيف بتزول؟ قال لك الفتنة. تصور قال لما الناس بتقوم من اجل دينها وعقيدتها وكرامتها بيصير بسموه فتنة. بقصد ايش يعني؟ بقصد يبقوا هذول الناس موجودين، يبقوا موجودين بس. والشعوب اللي بتسكت على فكرة بتصير اذل اكثر، تذل اكثر وينتهك اعراضها اكثر وبترهن مستقبل ابنائها. اللي بتسكت واللي بتدفع ثمن وبتسيل دمائها من اجل انها تخلص من هذول البشر الشياطين، هذه اللي في النهاية على فكرة ممكن اذا تتطور وتتقدم فعلا. طيب هذا امر. الامر الثاني، اذا بتلاحظوا الانظمة العربية في مواجهة الشعوب التقت مصالحها كلها. شو اللي بيجعل دول زي السعودية والخليج يدفعوا اموال في ليبيا وفي مصر وهون وهناك؟ ليش بدفعوا؟ لانهم عارفين انه اذا شعب من الشعوب العربية فعلا استلم الحكم بدها تبقى تبلد اتقلده عفوا الشعوب الاخرى، وبدها هاي زي المسبحة اللي فرطت وبدها توصلهم. لذلك اختلفت على فكرة التحالفات، وصار مستعد للنظام العربي الفلاني يتحالف مع اعدائه، لانه التقت المصالح، لانه المقصود الشعوب هاي. هم طالما مسيطرين على هذه الشعوب كلهم بعض على فكرة، كلهم مع بعض كله تمام، إذا اهتز عرش في مكان معناته ممكن باقي العروش. المهم، وسبحان الله بتلاحظوا هذول الناس حتى لأنه في من الناس وراهم أكيد، بتلاحظوا أخرى مش أذكياء، مش أذكياء، بتجد التخلف أحيانا زعماء وبتقي زعيم بلده ومتخلف. بتشوفوا هذا السيسي لما بيعملوا له مقابلات، وين هالذكاء؟ وين ما احنا بنشوف قيادات عسكرية في بلاد كثيرة لما بيجيبوا معها مقابلات أحيانا بتلاقي هالإنسان هذا القائد فهمان من كله وطلق اللسان وتفاصيل، لأنه طالما فيه هون معناته فيه هون. أما أنتوا بتشوفوا من زعمات سيسي ومش سيسي وملوك وكذا إشي عجيب، بتستغرب أنت هذول مش دارسين للابتدائي كنهم ولا إيش؟ طب مين هذول؟ لا، في وراهم هذول بيرتعوا في شهواتهم، هذول بيحطوهم في جو يرتعوا في شهواتهم وفي استعمار اللي يقودنا إحنا باسم إنهم هذول قال بيقربوا لنا حتى لا نثور، لأنه إحنا لما كنا نشوف الاستعمار نثور، نشوف قرايبنا خلاص نقول خلاص استقلينا، نشوف قرايبنا اللي بيحكموا أشكالنا بيشبهونا وبيحكوا لغتنا نقول إيش هذولا. وهو الحقيقة الأمة لم إطلاقا، انسوا الشعارات هاي اللي بيقولوها الشعارات، إحنا بدي الثمرة في النهاية. في أي وين وين وين في وين في الشعوب العربية؟ بس أعطوني بلد واحد اللي رفعت هذه الشعارات تقدمت وسلمت الحكم وأوجدت دولة مؤسسات وتفاصيل. لا، معناته في مؤامرة كبيرة على هذه الأمة، ما ممكن هذه المؤامرة تنتهي إلا لما الشعب يدفع من دمائه، وإلا يكون عبده، ولا يكون عبد، لأن الناس صارت أمام الحقيقة على فكرة. هاي هم بيقتلوك وكل شيء بس مشان يبقوا على الحكم. إذا هم بيمثلوا مين؟ بيمثلوا مين؟ وما بدهمش الشعب يختار. إذا مين هذول الناس؟ مين هذول الناس؟ وشو بقربوا لنا يعني؟ إيش بقربوا لنا؟ هذول شياطين. أنت بتجد من الأمم الثانية اللي حتى لا ما بتشترك معك لا في دين ولا في قيم عم تتعاطف معك، عم تتعاطف معك ومستعدة تقاتل معك ضد الباطل هذا اللي بتسميه انك هذا عربي وهذا مسلم، قال بسموا حالهم مسلمين. وانتوا شفتوا كيف انهم بدأوا يستهزئوا بالدين، وكل يوم الثاني بيطلعوا لي قال في اعلامهم بفتاوى من هون وفتاوى من هون وتمييع الامر، كفر لم نعهده عبر العصور كلها. وهذول الناس اللي بيحكوا الخروج على الحاكم مش حاكم، هذول الناس اللي باعوا انفسهم، وهذول الله ما هو الله سبحانه وتعالى بيكشفهم وبفضحهم. ايش الخروج على الحاكم؟ انو حاكم اللي نخرج عليه ما نخرجش؟ هو بحكم نفسه ولا بحكم الغرب؟ هو اصلا هو الغرب اللي بيحكمه ولا هو بحكم نفسه؟ روسيا اللي بتحكمه ولا هو اللي بيحكم؟ امريكا اللي بتحكمه ولا هو اللي بيحكم؟ فرنسا اللي بتحكمه ولا هو اللي بيحكم؟ احنا كنا نشوف الاستعمار نقاتله يطلع، ما طلعش، هذه خدعة. طب والشعارات والكلام الثوري واللي بيهيج واللي وظلك خذ من هالكلام، خذنا الكلام. لكن شوفوا اختصار الامر، الشعوب الان وصلت لقناعة. اولا الشعوب اللي رفعت سلاح لن تتركوا اطلاقا حتى توصل غايتها. شو ما بلغت التأمرات، ما تتصوروش انه شعب رفع سلاح رح يتركوا، مش رح يتركوا، انتهى الموضوع، لانهم امام الحقيقة الان. واللي بعده ما رفع ممكن يرفع، واللي بعده ما رفع اذا شاف الطريق مسدود وبقدرش يغير الا بالقوة، راح تشوفه انه راح يرفع السلاح. الشعوب هاي مش راح تسكت، ليش؟ لانها امام الحقيقة، كانت مخدوعة وشعارات وتفاصيل، وشافت الاحزاب حتى اللي كانت تتبنى قومية وتتبنى ثورية وتتبنى اشتراكية نساقطة اثريتها، بتعتبر الوطن كعكة، واذا ما طلع لهم مش في الكعكة يروح الوطن بداهية. هذول اللي كانوا كله بسكوت، وزي ما قلنا ومشايخ بتسكت وتفاصيل، لانه كل هذا كان بعبك العفن. هذا الان اللي بيحصل هو على فكرة الهزات هاي كلها هاي من اجل التطهير، من اجل تطهير الشعوب. ولكن اياكم تظنوا انه هذه الامور توصلش نتيجتها، لا، الاهداف راح يوصلوها الناس، بس الناس يبدو انه ما طول النفس، وانه بحاولوا يكبرونا وشوفوا التدمير وشوفوا كذا وشوفوا كذا وشوفوا كذا، والاعلام مشان يلقي في نفوس الناس ايش الوهن، ويقول لك احنا ليش نقوم، احنا خلينا ساكتين مشان نظل كل شيء تمام، خلينا ساكتين مشان يظل كل شيء تمام. وانا سبق ذكرت لكم امم كانت متخلفة وين هي الان وصلت، وكنا سابقينها وين احنا الان. وشو دور هذول كاينين الناس في شو بيعملوا قاعدين في الأمة هذولا؟ لذلك أنا أرى شخصيا لا يمكن لهذه الشعوب إنها تكون زي زمان، والإشي اللي كان يمشي زمان بيمشيش اليوم. وصحيح بتعاني الأمم، بتعاني الآن، ولكن هذا بيخلق على فكرة، هذا الله سبحانه وتعالى بيخرج الناس من خلال جهادها. الجهاد على فكرة يثير الوعي ويطور في القدرات وبيخليك في الأخير تخرج من هالكمكم هذا. إيش هالسجن هذا اللي وضعونك فيه؟ وحتى الغرب نفسه الحمد لله إنه هو الآن ضعيف، وضعيف في قدراته على التدخل والانهيارات الاقتصادية، وأصلا يعني أمامهم شبح الانهيارات قادمة. الغرب على فكرة شبح الانهيارات قادمة، فبالتالي الآن هم ما عندهم مش القدرة القديمة، بيحاولوا يتآمروا. واليوم إذا بتلاحظوا لما كانت جيوشهم تدخل هي جيوشهم تسيطر، اليوم جيوشهم مش هي. شفتوا عبيدهم الآن هم اللي بقتلوا الشعوب، عبيدهم اليوم هم اللي بقتلوا الشعوب، هم اللي بقتلوا الشعوب. بالتالي من الناحية الشرعية يعني الشعوب لما تقوم وترفع السلاح في وجه مين ما كان بدافع عن الظالم، شرعي هذا؟ طبعا شرعي، ما هو الرسول أول من فعلها، الرسول أول من فعلها صلى الله عليه وسلم، والصحابة فعلوها. وين في ظلم بيقاتلوا؟ والله قال أصلا، والله سبحانه وتعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، قاتلها. طب هي مسلمة هاي التي بغت، ما هي مسلمة اللي بغت، والقتال سيؤدي إلى هدر دمائها. هذا منطق مين هذا؟ هذا منطق الجبناء ومنطق الناس اللي بدهم إيانا نبقى عبيد إلى يوم القيامة. على فكرة نبقى عبيد إلى يوم القيامة، هذول اللي بيقول لك ايه تقتلوا دماء ومش ذوقك، كله كلام، كله كلام لا هو موجود في حضارات الامم ولا في اي دين من الاديان بهذه الطريقة، انك تكون عبد بشان ما يراقش الدم. اول من اراق الدماء الرسول صلى الله عليه وسلم، اول من اراق الدماء، واول من اراق دماء قريش، اول من اراق دماء قريش، واول ما اراق دماء العرب، بعدين ذهبوا قاتل الروم والفرس بشان يحرر العالم. اما هذا بيقولوا لي فتن ومشان يبقوا هم، طيب ما دامها فتن شوفوا، ما دامها فتن ومشان ما يصيرش ومشان الاستعمار ما يتدخلش، شو عملوا هم كزعماء مسؤولين في قياده الامه؟ شو عملوا مشان ما يصيرش؟ شو عملوا مشان ما يصيرش؟ يعني اجوا قالوا تعالوا يا جماعه يا عقال في كل بلد نرتبها مشان ما يصيرش؟ لا، بقول لك تنهدم وينقتل الشعوب كلها بس نظلنا احنا موجودين. اذا مين هذول؟ لذلك اياكم تظنوا لحظة واحدة، وهالإعلام هذا اللي بيحاول يخذل ويريكم أنها الشعوب تقتل، لا قاعد بتطور قدرات الشعوب وبينشأ شعوب مقاتلة، هذه الشعوب راح تخلص، راح تخلص. أصلا الأفغان الأفغان الأفغان من 79 لليوم وما زهقوش، شوفوا الرجال رجال من 79 لليوم وبيخلصوا، من 79 لليوم وبيخلصوا، وفي النهاية بيخلصوا، تمام؟ احسبوها كم سنة. فبالتالي اللي بصير الآن، اللي بصير الآن هذا أمر في النهاية لازم يفرز إشي صح، لازم يفرز إشي صح. والناس الآن فعلا على قناعة. طب ما في ناس إلها مصالح وفي عبيد، في ناس على فكرة منطقهم منطق العبيد، في ناس منطقهم منطق العبيد، كي قال لك يا أخي أنت إذا قمت الآن بقتلوا بقيم ما، في ناس في ناس في ناس موجودين، بس هم على فكرة قلة في أي مجتمع. هذول الناس اللي منطقهم منطق العبيد الأذلاء، هذول المستعدين يعيشوا تحت البساطير من أجل إنهم يأكلوا ويشربوا موجودين، بس قديش هم؟ هو أصلاً الحكومات الظالمة هاي قد ما تستقطب ما بتقدر أصلاً تحقق مصالح الشعب كله، ما هي أصلاً قائمة على أساس نهب الشعب، فبتحقق مصالح فئة، فبظل مين المتضرر؟ الغالبية العظمى من الشعب. ولذلك الشعوب هذه كلها انتهى الموضوع. فقط أنتوا راح تشوفوا كل ما تقدمت الأمور في اتجاه الصح. وزي ما قلنا اليوم مستعدين يتحالفوا مع الشيطان مشان يقتلوك، مستعدين يتحالفوا مع الشيطان مشان يقتلوك. اذا اصبحت الصورة واضحة، معناته الاستعمار اقل سوء منهم بكثير. والاستعمار زي ما قلنا قديش بده يكلف لو انك بدك تقاومه مشان يطلع بيطلع، بس هو ما طلعش، يبدو كاين ما طلعش، هو الان الاستعمار يقاتلنا بهذول الناس الفاسدين، الاستعمار بيقاتلنا بهذول الناس الفاسدين. طيب وايش بضر يعني؟ ويتخذ منكم شهداء حتى تخلص. اذا ننسى موضوع انه نيجي نقول والله دماء الامه ووحده الامه ومش وطن ومش وطن ولذلك تصوروا المهزله لحد وين يجي بعض جماعه الاسد في سوريا، شو يقول لك؟ يقول لك اصلا الاسد هلقيت لو رجع الحكم زي ما كان مين قال لك انه الاسد راح يكون زي اول ودولة بوليسية وكذا؟ لا لا راح يغير ويبدل. شفتوا الوقاحة؟ طب ليش لا يظل الاسد يعني؟ ليش ما في هي امم كثيرة اول اربع سنين وكمان اربع سنين وخلص روح. هذا شوفوا قداش له هو ابوه اللي قبله. ها كين قال لك لا ما هو مش راح يرجع يعني؟ هو مين الله اللي منصبه بالوحي؟ هو شفتوا لحد وين الاجرام وتافهين كمان. ومع العدو مع الاعداء جبنا مع الاعداء جبنا وعليك اسود. وانتوا شفتوهم جبنا طول عمرهم، اعطوني معركة انتصروا فيها. واللي كان يبدو انهم انتصروا فيها كانت اتفاقيات، واللي كان يبدو انهم ما كانت اتفاقيات من دول عظمى. مش كاينين بنتصروا، اثريته لا اتفاقيات دول من اجل تحقيق امور معينه. لا مش صحيح. اهل السنه والجماعه باختصار بدي اختصر عليك، اهل السنه والجماعه الغالبيه العظمى من علماء الامه، اذا الحاكم حكم بالكفر يقاتل مهما كلف الامر. قالوها. اثنين، اذا كان يحكم بالحق بالاسلام يعني وينحرف شخصيا، ممكن ينحرف شخصيا هو يعني في بعض الشغلات سلوكياته، بس بحكم بالصح. ها قالوا هذا بننظر يعني لو بدنا نقيمه، احنا لازم نقيمه، لكن اذا بدنا نقيمه ممكن يؤدي الى مفسدة اكبر. قالوا لا، طالما بحكم بالاسلام وبالحق حتى لو انحرف شخصيا، الاصل منقيمه، احنا منقوم عليه بقوة السلاح، لكن اذا قدرنا بانه ممكن هذا يؤدي الى فتنة يكون في ناس بعيدوا من المسلمين انفسهم، لا نتركه طالما بحكم بالحق. لكن اليوم ايش؟ لا بحكمه باسلام ولا في قيم ولا في مبادئ، وبرهن الامة للاستعمار وبنهبوا الموارد وبودوها لبلاد ثانية وتفاصيل كثير. وين هدول؟ وين هدول؟ مين؟ لا بنطبق عليهم فتوى لا لا لا لا, لا, لا اهل سنة جماعة ولا حتى فتوى اتفه ناس، لا هدول صار. ولذلك الشعوب الان امام الحقيقة، وهدول فتاة اللي بيفتوا السلطان هدول ما هم صاروا مكشوفين للناس، ما الناس معروفين. وهذول مش هذول نفسهم حتى الله كشفهم صاروا يفتوا حتى بفتاوى تناقض الاسلام وتناقض القيم نفسهم. اذا كانوا يخدعونا بشكلهم وبزيهم، بس كله اذا بتلاحظوا حتى الاحزاب كما قلنا كله طلع فوق السطح وانكشف. هذا هو طريق الخلاص، ان الامه تعرف. الان الامه عرفت. اكيد انتم بتظنوا انه بلد زي اليمن الحوثيين شو نسبتهم اصلا؟ الحوثيين شو نسبتهم؟ لا، كانت هذا مؤامرة من جو. وبعدين هذا اللي قاعد بيقول لي انا استقلت اليمني، هذا اللي بيقول لك انا استقلت. طب انت استقلت شو باك تعمل؟ انت ما تدفي الجيش اصلا، انت ما انت عسكري، شو كاين تعمل؟ طب هم الحوثيين كانوا محاصرين في صعدة ويدافعوا عن انفسهم، كيف يعني وصلوا لعندك وانت ساكت؟ والسعودية اللي بتتناقض مع ايران بتلتقي هي وايران وبتدعم الحوثيين، السعودية التقت ليش؟ لانه بقول لك انا الان صارت شغلة الكرسي، صارت الكرسي مهدد، مستعد ابيع لايران وابيع لغيرها كمان، وشو متفاهمين بدريش؟ هل تفاهموا على المنطقة الشرقية مقابل الحوثيين ولا ايش مع ايران؟ المسائل هاي من هذا القبيل على فكرة، لانه اهم شيء عندهم الكرسي. شو يعني الكرسي؟ التسلط على رقاب الشعوب ونهب مواردها. لان هذه عصابات على فكرة، كلها عصابات وتتفاهم. ايران لشعبهم اكيد هم يعني بيعملوا لصالح شعبهم، لكن برضو بيعملوا طائفيتهم، فهم مش سألين فيك انت اصلا، هم اصلا بيعتبروك انت كافر. ومصلحتهم ومصلحة شعبهم ومصلحة ايش؟ عقيدتهم. والسعوديين ممكن يعادوا ايران وممكن يتفقوا، ممكن الان شايفين انه لا احنا نتفق كمان، احنا لا. هم لا يلاموا الايرانيين، عندهم عقيدة وعندهم دين، وبدهم ينشره. وياكم تظنوا لما بيقولوا مسلمين ومش مسلمين، لا هم بيعتقدوا انك انت كافر، ما تظنوش انه يعني. ثم هم فارضين نفسهم عليك، شئت ام ابيت قلت لهم بحبكم، مش اخوان، هم سائلين فيك. هم من 79 وهم يرتبوا الامور، ملاحظين؟ لمصلحة عقيدتهم طائفتهم ولمصلحة شعبهم. هذا لك لا يلامهم، لكن انت الجواسيس اللي بحكموك هذول مستعدين يبيعوا شيء، مره يعادوا لك ايران ومره يتفقوا معها ويبيعوا من فوق وتحت. ولا انا مو بصدق الحوثيين، انا تقديري انه الحوثيين يعني في النهايه لو بيبقوا على ما هم عليه هذا بيكون هو حتفهم في في في حتفهم في اليمن، هذا بيؤدي لحتفهم في اليمن، بسيطروش في النهايه، هذا بيؤدي لحتفهم. بس الله بده يكشف لكم، اكشف لكم مين اعداء الامه، مين اعداء الامه اللي هناك. فهمنا في عقيدة عند الإيرانيين وفي طائفة وفي مصالح أمتهم بيقوموا بيعملوا من أجلها، هذولاك مش خونة، هذولاك مش جواسيس، لا مش جواسيس بالنسبة لبلدهم ولعقيدتهم، لكن جماعتنا أنو حكومة ممكن تستثنى؟ أي حاكم لا يسلم الحكم للشعب يعرفوا أنه هذا لا هذا هذا، أي حاكم بسلمش الحكم للشعب وبنشئ دولة مؤسسات اليوم، لا هذا ما ممكن أن يكون منتمي للأمة، لا يمكن أن يكون مين ما يكون، فش واحد فيهم إلا حقير. فبالتالي إذن اليمن على كل تخافوش في النهاية، بالعكس الحوثيين إذا بفهموش مظبوط سيكون هذا حتفهم في اليمن، حتفهم في اليمن، هاي تكون البداية، هذه بس بتكون البداية مشان يجتثوا تماما. طبعا إيش حوثيين؟ تورطنا في مسائل، إيش حوثيين؟ ما هو أنت بتعرفوا اليمن فيها زيدية، لا مش زيدية، هم اليمن زيدية وأهل سنة، إذا صار أنا مش قادر أستوعب شو يعني أهل سنة، هو أصلا في إسلام ومش إسلام وخلصونا من هالوضع، ما ظلوش يضحكوا علينا. طبعا مش بقصد الزيدية، مش بقصد الزيدية، الزيدية شيعة بظلهم في إطار الإسلام، الزيدية شيعة بظلهم في إطار الإسلام، بس هدول الحوثيين استطاعت إيران إنها تأثر عليهم فيحولوا قياداتهم، حولت لإثنى عشرية لشيعة، يعني إثنى عشرية، ما ظنوش انه في اليمن يعني اللي بيشتغل هذا الزيدي، والتقوا مع الناس الساقطين زي ما في مصر ساقطين، مهم اهل سنة، قال مهم اهل سنة اللي في مصر هذول اللي بقتلوا الناس واللي بقتلوا الشعب، مهم اهل سنة هذول، مهم المسلمين، قال يعني او في اليمن ما هو زيهم من اللي كانوا مستفيدين من السلطة السابقة، هذول مستعدين يبيعوا يشتروا لاي واحد. كان علي عبد الله صالح كان يقاتل الحوثيين والان بتفقوا وياهم، ليش؟ شفت حتى تعرفوا انه شياطين، اذا مش مصلحة شعب وبلد، لا ما بيعرفوش هذا. والاحزاب نفس الشيء، بتبيع كعكة، بتقسم كعكات كعكات، هو ما سمعتوش حتى كثير كانوا ناس يقولوا الكعكة واقتسام الكعكة، بيستخدموا هذا التعبير عندنا وبرا، بيستخدموا انه الوطن كعكة كعكة، واذا ما طلعلوش في الكعكة هو يروح الوطن بداهية، اذا ما طلعلوش بالكعكة مش يقول لا والله تجربة وننجحها مشان الشعب في الاخير بيخلص، بيخلص الشعب في الاخير، لا هذول بيعرفوش شيء اسمه وطن، هذا كله كلام كان شعارات تقال هكذا، وهو المقصود لا مصالح، مصالح، لانه اللي ما عندوش ايمان حقيقي على فكره، ايمان حقيقي اخروي انسى هذا كلام، لما يقعد يقول لك مصلحه وطن وتضحيه من اجل وطن، هذا كلام، كلام اكثر كلام او غباء، هذا اللي بيضحي فيش عنده ايمان باخروي وبيضحي هذا غبي، هو الاصل ضحي من اجل مصلحتك انت بس مشان تهبش، اما فيش ايمان اخروي وتقول لي بضحي انا كذاب، ايش يضحي او غبي، او غبي كذاب او غبي، هذا ما عندوش اخروي وقال بيضحي يعني فالمهم على كل انت خافوش يعني اليمن هذول، انا بقدر اذا هذول الناس بيفهموش راح يكون هذا هو طريق اجتثاثهم، انهم يسيطروا على اليمن انسوا هذا الكلام بصيرش لاسباب كثيرة مش وقته، وخليني ادخل في التفسير. صحيح قديش هو صار الوقت؟ قديش ضايل؟ نصها. طيب لا خلينا بلاش انسوا خلاصتها، زي ما قلنا انتوا احنا دخلنا الان في عصر الخلاص، طالما الامه لاحظوا طالما الامه بتقدم خلاص معناته تستحق الجائزه، وكيف بتطور وعي الشعوب من خلال العمل والجهاد، ما احنا سبق قلنا لكم 80% من الصحابه اللي تركهم الرسول 80% قتلوا في ارض المعركه، بس اول ما قاتلوا العرب بعدين راحوا على بلاد تانية، اول ما قاتلوا العرب شو يعني عربي، شو يعني عربي اذا كانوا فاجر واذا كانوا جاسوس، ايش يعني عربي، ايش يعني عربي كانوا كافر وجاسوس ومش فاهم، ومش فاهم لا يكون الروسي بيقبل، ما هو في زمانات ستالين قتل 10 ملايين روسي من الروس او يعني من الاتحاد السوفيتي وقتها اللي كانت القياصرة طبعا ممتد في بلادك، قتل 10 ملايين باسم الإصلاح وباسم إنه بده ينهض بالبلد وباسم إنه إلى آخره. فش بس إحنا يا سبحان الله إحنا قلبنا رقيق، خلي هالجواسيس موجودة ويستعبدونا بلاش تسيل الدماء وكأنه يعني لا لا لا. ما هي مصر أصلا كانت مهيئة أيام مبارك، كانوا الناس يقدروا إنه بعد كذا سنة رح يموت من الشعب المصري كذا مليون بالمجاعات، بس بالمجاعات بده يموت. وإذا بضل السيسي برضو بتيجي هاي إنهم يموتوا بالمجاعات بالملايين مش بمئات الألوف. طيب نرجع لموضوعنا في التفسير. يعني إحنا كنا في الزمان يا محترمين نحكي في السياسة كثير زمان لأنه لن كانش فيه لا فضائيات ولا فيه، واليوم هيكم بإمكانكم أنتوا تدخلوا انترنت وتشوفوا وجهات نظر وفضائيات وتسمعوا تحليلات ومن هون ومن هون ومن هون، والناس بتوعى اليوم وصار عندها نظرة نقدية وبتعرف مين الإعلام المرهون. وطبعا كل الإعلام مرهون، كل الإعلام مرهون، بس في فرق عادي بين ما يكون مرهون للاستراتيجية الفلانية أو الفلانية أو الفلانية، والناس بتصير تميز. واليوم بإمكان الناس خصوصا في الإنترنت وفي الناس كلها بتتكلم، وحتى الفضائيات بدأت تكون أضعف من قضية الإنترنت. واليوم الناس وهي ماشية في الشوارع بتلاقيها قاعدة بتشوفوا كذا. هذا الوعي كله اللي جعل الناس أمام الحقيقة. مثل ما قاتلوا الاستعمار في يوم من الأيام مش ممكن يسكتوا على الأنظمة، لأنه الاستعمار طلع يا حبيبي يا طلع الاستعمار أثريته لطيف ولا في ألطف منه. عمره استعمار بيكون زي هذول الناس في عداء دينك وحضارتك وفي قتل الناس والتفاصيل. ما بيقدرش الاستعمار يشتغل الشغل هذا، هذول بيقدروا. والاستعمار أصلا أنت بتعرفوا أمريكا في غوانتنامو وغيره أمريكا كانت لما بدها تحقق مع ناس، ما عندهم قانون، هم عندهم قانون. ما انت بتشوفوا اسرائيل كانوا المحقق له مدى معينه في التحقيق معك حتى ياخذ اذن من وزاره الدفاع او يعملوا قانون مشان يقدر يحقق معك، في قانون بيحكم. هذول جماعتنا يا سبحان الله ليش ما فيش قانون ببدريش؟ لانهم ناس مخلصين لوطنهم وامتهم، ما فيش قوانين عندهم. امريكا كانت لما بدها تحقق وتاخذ معلومات وين توزعهم على فكره؟ كانت تودي على دول الممانعة، ودت على سوريا، كانت تودي على سوريا للتحقيق الولايات المتحدة، وبتودي على الأردن، وبتودي على مصر مشان يحققوا معهم. ليش حققوا معهم؟ لأنه هدول بأخذوا مجدهم في التحقيق، بيحقق بوحشية منقطعة النظير، وبجوز الأمريكي نفسه اللي بده يشرف على التحقيق ويؤمر بالتعذيب بيقول لهم لحد هون بكفي، هذا مخالف للقانون الأمريكي. هناك حتى الامريكي اللي بده يعذب بقول لك اعطيني قانون، وين اعطيني امر بالتحقيق لوين اوصل انا. وبالتالي رئيس الدولة بخاف في النهاية، بده ممكن يتحاسب بعد 10 سنين كمان، تمام. لكن فكانوا يبعثوهم وين؟ الانباء اللي بتعرفوها انتم كانوا على سوريا. ما انتم بتقولوا دول ممانعة تبعتوا على سوريا بتحقق معهم، الاردن بيحقق معهم، مصر بتحقق معهم من ايام مبارك كانوا يبعثوا مشان التحقيق، والأردن ودول أخرى. لا بس هدول الدول البارزة، في طبعا دول ثانية، بس الدول البارزة اللي كان يبعث إلها مشان تحقق وتأخذ المعلومات سوريا الأردن مصر، سوريا الأسد، وأردن حسين وعبد الله، ومصر. بعدين شوفوا حتى لو كلكم تحت البساطير وعبيد، شوفوا اذا مات ملك او زعيم بتقوموا الليل وبتظلكم تدعوا له بالمغفرة، يصحكم تنسوا. بقول الواحد لازم يكون متسامح، قد ما يذلك قد ما ينهب قد ما يتآمر قد قد قد قد قد قد ما يقتل بس انتوا يعني لما يموت ما تنسوا وش تقوموا هذيك الليلة كلها هاي ايش عساس دعاء يغفر له الله. ما هو الله سبحانه وتعالى بيطلب منكم، يعني قصدي يتقبل، بلكي غفر له مع كل هالجرائم اللي بيقوم فيها وبتآمر على الإسلام وبتآمر على الله. يا شيخ باسم، المنظومة الفكرية عند الشعوب العربية هي المشكلة. هذا الفرق هو نعم صحيح. ولذلك صح يا شيخ باسم، هو هذه الشعوب كانت ساكتة لأنه في منظومة في تفكيرها ولأنها هي مخدوعة، بس إحنا بنتكلم الآن يا شيخ باسم على أساس إنها بدت هذه الشعوب وعيت وعم بتطالب بحقها بأساليب مختلفة. أما اللي بزعموا إنه بطلع لهاش تستخدم السلاح، لا، هذا كل عقلاء كل أهل بلد بفكروا أنه أفضل سلاح ولا مش سلاح. أما في الشريعة بمنع، الشريعة رح تمنع سلاح، واللي بيدافع عن الظالم هذا الشريعة بتقول لك ممنوع من قتاله. مين؟ ما هو أصلا إذا فئة مؤمنة وباغية، الله قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفئة إلى أمر الله، وحط أكمل لكم الآية، حتى تفئة إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. مؤمنين اثنين إخوة ومن قاتلهم المؤمنين كمان. أيوة بتقاتل المؤمنين إذا بغت واحدة على الثانية. الثنتين الثنتين بيطبقوا شريعة الله، بس في واحد بغت على الثانية بتقاتلها الباغية هاي. طب ما بقتلها أنا، اقتلها. طب كيف لما تكون كافرة، وكيف لما تكون جواسيس، وكيف لما تكون بترهن مصير الأمة للاستعمار، وكيف لما بتنهب الموارد وبتنتهك الأعراض وبتفسد الأخلاق وتفاصيل. ها إذا كان المسلمة الباغية من قاتلها، المسلمة الباغية من قاتلها، بأي منطق بيحكم معنا إذن هم؟ بأي منطق؟ فهي يا شيخ باسم هي شعوب بتغير قاعدة. اولا في انت يا شيخ باسم قلت السعودية، انت في السعودية بتشوف عدد من اللي بيسموا حالهم علماء وبيظهروا مؤيدين للسلطة وبدعوا لها معدودين على الاصابع. لكن في قديش الان في السجون، قديش في السجون، قديش في، اسأل يعني بالالاف المؤلفة، في الالاف المؤلفة في السجون. اذا في عندنا علماء قائمين بالقسط، قائمين بالقسط وبرفعوا أصواتهم بس أنت في النهاية الساقطين في مصر من العلماء ما تبتعدهم على الأصابع، اللي بتشوفوهم يعني في الإعلام بنعدوا على الأصابع. طب هم العلماء مئات الألوف، عشرات الألوف، طيب بلاش عشرات، ألوف. ماشي. وفي السعودية كما قلنا ما في مسجل، في منهم يجهر بالحق ويسجن ويقتل وتفاصيل. لا، في والأمة. والآن الناس في السعودية غير عنهم زمان، اليوم الناس في السعودية غير عنهم زمان، وعي الناس بشكل عام غير. حتى المؤمن، حتى اللي مخدوعين بالسلطة لازم يجاوبوني أنا لما أسألهم سؤال، أنت هل صحيح العائلة المالكة قائمة بتطبيق شريعة الله، وهل من تطبيق شريعة الله إنهم ينهبوا الأموال هاي ويعبثوا فيها ويتركوا الشعب؟ الآن كل ما باله الشعب السعودي على فكرة بنتشر بينه الفقر أكثر وأكثر وأكثر وأكثر وأكثر. ليش؟ مشان تبعت أنت أموال للسيسي ولا حفتر ولا فلان ولا فلان؟ طب والشعب وشعبك؟ ها؟ فبالتالي حتى لو كان إمام المسلمين وحتى لو كان بطبق شريعة الله، بدي أفترض جدلا شريعة الله شيء طيب، ونهب الموارد والسرقة من أين لك هذا؟ منين؟ باسم ايش يعني؟ اصلا البلد نفسها كونها تسمى باسم العائلة المالكة، هذا في حد ذاته هذا اهدار لكرامة الشعب نفسه. اسمها السعودية عاصم الحاكم، وين في العالم هاي؟ وين موجودة هاي غير الاردنية الهاشمية والسعودية؟ وين موجود انه بلد بكامله باسم الحاكم هذا؟ طبعا ما هي مزرعة ابوه مش هيك؟ مملكة اردنية هاشمية، تصور قال هاشمية. طب ما انت جيت حافي، انت جيت من السعودية حافي، فعلا جاء حافي. والملك حسين في مذكراته مهنته كملك طيب بقول انه كيف انه سيده عبد الله ما كانش قادر يشتري له بسكليت، وهو صغير يشتري له بسكليت. طيب بتصير البلد مملكة أردنية هاشمية، مملكة هاي لصالحه، وأردنية يعني هاي الأردن الحمد لله موجود الأردن، وهاشمية يعني ثلثين إله وثلث للشعب، في الاسم ثلثين إله وثلث للشعب، وهذه المملكة العربية السعودية يعني ثلثين إله وثلث للشعب. يا ريت ثلثين وثلث كان مشت الأمور، كان مشت. ما ممكن واحد يشوفوا على كيف. إياك تتصور إنه واحد يتربى على القرآن والسنة ويقبل بأي نوع من الظلم، واللي بيقبلوا هذول ناس معناته منحرفين مين ما يكونوا. أنت بتتربى على القرآن والسنة وبتكونش حساس اتجاه الظلم واللصوصية والعصابات والتفاصيل، كيف يعني؟ إذا بتقول عن حالك مسلم كمان، بتقول عن حالك مسلم، انسى. هذا الله سبحانه وتعالى ما بده يهديك من أصله إذا كنت أنت هيك. إذا كنت مش شايف في هذا الحاكم انحراف، وانت بتزعم انك بتقرأ القرآن وبتقوم الليل وبتقرأ السنة، كذاب انت. اذا السنة والقرآن ما جعلتك حساس امام الظلم، اذا شو هي القرآن والسنة معناته؟ مين انت تفعلت معها؟ هذا كذب كله، هذا كذب. ولكن كما قلنا حكمة الله سبحانه وتعالى اللي بتشوفوه هذا كله غربلة، غربلة من اجل انه تصح الامور في اتجاه الخلاص، خلاص الامة، وبعد كل شيء بزول. حتى اسرائيل هذه إسرائيل وجدت في ظروف مرضية، تخلف الأمة وجهلها وتفاصيل، وسيطرة الجواسيس على حكم برضو كانوا وجدت، وززول بظروف صحية. هم خايفين ترجع ظروف صحية، وخايفين من خلاص الأمة، لأنه بعد هيك ما بيعودوا يتسلطوا على رقاب شعوب، وبصير تعاملك مع باقي الأمم تعامل مصالح وند بند. هم بدهمش إياك ند بند، هم بدهم إياك تكون تحت محكوم وينهبوا مواردك، ومع انهم نهبوا موارد العالم كله وهيهم بنهاروا. كيف لما يكون عادي بدك تعمل ند بند؟ انت ند بند اكل زي ما قلنا، ما معقول يعني تراث قرون يروح بيوم ويومين. كم بيستكثروا الناس يعني من 2011 لليوم في سوريا بعدها بيستكثروها، بس هذا ممكن يأشر قديش خطورة سوريا في منظار العالم كله، قديش خطورة سوريا. شوفوا قديش تأمروا على مصر كمان، وهيو ليبيا كمان ما تركوهاش، وهيو اليمن ما تركوهاش. ليش؟ شو حتى تعرفوا قديش خايفين هم من انه هذه الشعوب تخلص من هالناس الموجودين. ولا شو هالصدفة هاي؟ شو هالصدفة؟ لا تزال في سوريا الامور. في ناس ظنوا انه بالسلم هاي ناس قطنا مبارك، ويعني ما كانوش حاكمين، في سوريا، وما كانوش حاكمين في ليبيا، لانهم استخدموا سلاح. هاي لحد الان كلها مع بعضها قائمة، سواء في سوريا ولا صدفة، هاي سوريا، هاي ليبيا، هاي اليمن، هاي مصر، هايو لا تزال ساخنة لا تزال، سواء استخدمت القوة ولا ما استخدمتش. بس اللي بيستخدم القوة هو اللي في النهاية بوصل، واللي بينام خلاص تبقى. ما هي باقي الشعوب نايمة خلاص، ولا هم كيف ظلهم مستمرين هذول الجواسيس والناس اللا أخلاقيين واللي بيؤمنوش بأي دين أصلا؟ هم كيف استمروا هم موجودين؟ ومين هم أصلا؟ ابحث عن عائلاتهم وشوف سلسلاتهم، ابحث وشوف شو هذول، مين هم هذول، وكيف توظفوا علينا وكل وقت اللي كان يحكم الأردن وين كان، واللي كان يحكم السعودية وين كان، وبعدين كيف أجا، واللي كذا، وهذا اللي كان في مصر وين، في أي حارة كان يعيش. يفهموا حتى تدركوا انه لحد الان على كل، زي ما قلنا، دير بالكم الجيوش يعني جسم الاضخم هذا بنتظر الفرصة. انه ايش هي الفرصة؟ انه توصل نقطة اللا رجعة في بلده، خلاص بنحاز لشعبه بس يعرف. ولذلك زي ما قلنا، هم ليش بقطوا الشعب السوري؟ الجيش في معظمه صار ينحاز، وصارت جيوش من الخارج تأتي. طب ليش خايفين من ايش؟ انتو خايفين من ايش؟ بدكم مش الشعب يحكم؟ ليش بدكم هذا الزلمة يعني؟ معناته مين هذا؟ وبالتالي ايران، على فكرة ايران اللي كانت الناس تأيدها، بنسبة كاسحة، وحتى ايدوها ضد الحرب في العراق وكذلك حزب الله. قديش كانت الناس تأيد حزب الله عندنا؟ قديش؟ وفي باقي الشعوب وتدافع عنه وتكون معها. الآن هذول سقطوا أيضا، هذول سقطوا ولن يعودوا لضمير الأمة. انسوا محاولاتهم انهم يتشبثوا بتصريح هون وتصريح هناك، هذا كلام ما له معنى. وأصلا اللي بيكون له علاقة معهم بسقط كمان، واللي بيكون له علاقة معهم بسقط كمان، لأنهم هذول ثبت انهم ناس خانوا الأمة كلها. بعد ما الأمة تكون ضميرها معكم وتأيدكم لآخر درجة تخونوها، شو معناته راح يعملوا بكره هذول؟ وهل يلدغ المؤمن جحر مرتين؟ بعدين شو عقدتهم نكشف عنها؟ شو عقدتهم؟ بقتلوا الشعوب المسلمين ليش؟ مشان مين يعني؟ مشان اذا مش مشان الاسد، معناته مشان اشي ثاني عندكم، شو هو؟ بدنا نفهمه شو هو؟ خايفين من الاستعمار؟ طب ضبضبوا الامور، كان دخلته معه وقلت له بالله اذا ممكن منرتب الامور في البلد، منجيب الناس، منعمل انتخابات حقيقيه، بلاش الاستعمار يتدخل. صاروا يقولوا لك لا، اي واحد بيقوم عليه منقاتل معه. ليش تقاتلوا؟ انتوا تواسطوا بينه وبين الشعب، والشعب بيوثق فيكم وتفاصيل، وبتحلوا المساله، وهو بيستقيل. لا، شو يستقيل؟ ايش شو يظل على رقاب الناس؟ ليش؟ بصفته مين يعني؟ هذا كيف لو نازل فيه وحي؟ انتم ملاحظين؟ لا، معناته انتهى، انكشفوا. هذول ما يقعدوش يتاجروا لي فلسطين، هم الجماعه اقصد ايران، يقولوا لي فلسطين. لا والله، هذول ما بيكون لهم دور في تحرير فلسطين. ناس خونه مش ممكن يكونوا هم لهم دور اصلا بتحرير فلسطين، لعلمكم. ناس خانوا الامه ما بيكون لهم دور بتحرير فلسطين. وبكفي نظل نضحك علينا. ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، مره وخلاص. وثقوا فيكم الناس مره وخلاص. بدكم اياها تنسى، ما عادتش الشعوب نعاج وتذبحوها انتم وتودوها على المسلخ كل يوم. وانا قلت لكم مره وبدرد اكرر المثال، انا في يوم من الايام هون هذا المسجد ها، كانت البساتين هون واصله، وكان في هون، ما كانش كله هذا مبني، وكان في هون مسلخ، كان في هون مسلخ للاغنام على صلاه الصبح، ما قبل صلاه الصبح بشوي تيجي هالشليات شلت هالغنم، وقدامها غنمه، وسمعتوا المثال انتم، بدي اكرره، هالغنمه ومحلق في رقبتها جرس ماشي قدام الغنمات عبين ما تدخلهن المسلخ، طيب ايه، اول يوم الغنم لحالها بترجع، ثاني يوم نفس الغنمة جايبة شلية جديدة بتدخلهم المسلخ، ونفس الغنمة هاي اللي براس رقبتها جرس بترد ترجع. ها، الله اكبر، شفتوا غنمة؟ ايوه، بيجيبوا غنمة بتقودهم للمسلخ وبعدين ترجع، بتقودهم للمسلخ وبعدين ترجع، والجرس اللي برقبتها، والغنم وراها. هذا ولذلك انا وقتها لفت انتباه الناس، انتبهوا يا ناس، شفتوا الغنمة هذه اللي بتقود الشلية كل يوم على المسلخ. طبعا غنم ومش فاهمات القصة، بتروح بترجع وبتجيب غيرهن، هي بترجع الغنم وبتجيب غيرهن ثاني يوم. وهذول نفس الموضوع، جماعتنا نفس الشيء، وبتزينون نقال بالوطنية والقومية ومقاومة الاستعمار، وكلها زائم ما انتصروش ولا بمعركة، وقال لما انتصروا استسلموا، كمان لما انتصروا استسلموا. ايش هذا؟ وانتم شايفين الغرب الان، الغرب الحمد لله انه كانت في بداية 2008 انهيارات اقتصادية وغيرها، وضعيف الان هو على فكرة، وممكن ينهار كله، وفي شيء اصلا قضية شبابه الان بده يقدم شبابك، مش قضية تافهين يروحوا فيها. طب وشو هذا؟ ولكن في النهاية على فكرة الأمة اللي بتوصل، في النهاية الأمة هاي ورطونا، ما عادش في تفسير، يلا معناته شوفوا. أما برد أقول، في كثير ناس بيحاولوا يسألوني عن جماعات إسلامية بأسماء مختلفة. أنا الآن هم أصلا موجودين في الكنيطرة، ليش موجودين؟ ليش جايين هم؟ القيادات هاي اللي على المستوى عالي ليش جاي على سوريا يعني؟ طب ما في من قوى المعارضة مسيطرة في القنيطرة وبتقاتل من أصله، من زمان ما هي موجودة بالقنيطرة أصلا. هذا موجود بالقنيطرة ليش؟ أصلا لو كان هو شاكك لحظة واحدة إنهم بقتلوه ما صارش اللي صار. لو هم اللي قتلوا برضو بدي افهم انا، انت قائد على هذا المستوى كيف بيقتلوك؟ ما انا كنت مأمنهم وخدعوني، او هم مش فاهمين ان انا موجود، او. بس هو ليش موجود؟ بده يخطط قتل اسرائيل. طب خلص سوريا بعدين بتقاتل اسرائيل لو صحيح، خلص سوريا او شيء وبعدين اذا صحيح بتقاتل، خلينا نخلص في سوريا، خلينا نخلص في العراق، خلينا نخلص في اليمن، خلينا نخلص في ليبيا. وبعدين هذول اللي بيقول لك انه افهم عليها، هذول اللي بيقول لك قاتل اليهود ايش هالكلام، ايش قاتل اليهود، كيف بده قاتل اليهود، هو هذا الليبي كيف بده قاتل اليهود، اللي بقتلوه في وسط طرابلس وبنغازي، اللي بقتلوه في وسط دمشق كيف بده قاتل اليهود، هذا اللي هذا كلام، هذا كلام. وبالتالي يا محترمين كيف، لا لا لا افهموا علي، اياكم انا نصيحتي، لاحظوا كل من يقاتل اهل الباطل، يعني انت خذ القاعدة التالية، انت في باطل متأكد منه 100%، اللي هو مين؟ الحكومات العربية، هذا باطل 100%، بستثني مين؟ ولا حدا، بستثني ولا حدا. طيب ممتاز، ليش؟ لانه باي حق انت بتحكم؟ انا فهمني باي حق انت بتحكم، باي حق؟ ثم لصوص، كلهم لصوص. طيب المهم، وبعدين بيرهنوا الامة لصالح الغرب وغيره، هذول متأكد منهم انا. افرض انك شاكك انت في قضية الجماعات اللي بتقاتلهم، طب في اشي انا مستيقن منه وفي اشي انا شاكك فيه بدي افترض. لذلك انا شخصيا ارفض ان اقيم اي جماعة تقاتل هالجماعة هالانظمة التافهة هاي. ليش؟ لان الحرب الاعلامية اصلا الحرب الاعلامية دورها هائل اليوم، ومعظم اللي مسيطر على الاعلام، معظم مسيطر على الاعلام هم الناس المالكين المال، المالكين المال، تمام؟ فبالتالي انا بقبلش اليوم اقيم اي جماعة تقاتل الانظمة. اذا بدي اقبل اني اقيم اي جماعة كانت، انا بكون بصالح الجواسيس، انا بكون في صالح الجواسيس. وبالتالي انا كلها هذه الجماعات انا بأمن فيها، كلها بأمن فيها اللي بتقاتل حتى لو كافرة. ليش؟ لانه الكافر نفسه من حقه يدافع عن نفسه، والكافر الشهم واللي بيقاتل الظلم نوقف معاه احنا كمسلمين، ولا كيف؟ تقاتل في سبيل الله والمستضعفين، فما نقعدش نقيم احنا جماعات تقاتل الظلم، هذا بكون غلط. ولذلك قد ما بيسألوني الناس مش عم بجاوب انا، ولا مستعد اقيم اي جماعة، لانه زي ما قلنا اي تقييم لاي جماعة سلبي انت عم بتصف مع الجواسيس هدول المتسلطين على رقاب الامة. والان القضية مش محتملة، المعركة قائمة، الان المعركة قائمة لا تحتمل، المعركة قائمة لا تحتمل، تمام؟ لا ايش تحتمل؟ فيش اجتهادات في المسألة، هم بدهم يدخلوك في هذه المتاهة، احكم على هاي واحكم على هدول واحكم على هدول، لا الاشي مبين ومفروز واضح، مبين ومفروز واضح. حتى لما بيخطئ، واي مين ما بيخطئ، من في اخطاء كثيرة، ياما ثورات في العالم قامت، بس انا مش مستعد اقف مع اللي خطأ واضح وهو متسلط على رقاب الشعوب، بوقفش معاه بكلمة واحدة. ومن ضمن الكلام اللي ممكن اوقفه اجي اقيم جماعات تقاتله، لا ما بقيمش، انا بأيد اي جماعة بتقاتل هدول هالطواغيت هاي. لو انت احنا بدنا نظلنا مستعبدين، كان هاي الامة، هاي الامة اللي كان ممكن تنقذ الامم كلها من ضلالها ومن كفرها، بيستعبدوها ليش؟ بيستعبدوها ليش وبحط من دون الامم كلها ليش؟ فإياكم انكم تتورطوا في تقييم جماعات تقاتل الانظمة الباطلة هاي. نعم. بجاوبش انا، بجاوبش في موضوع تقييم اي جماعة تقاتل مسلمة وغير مسلمة كمان طالما بتقاتل الكفر. لكن في النهاية مش وقته في النهاية، الشعب على ارض الواقع رح يفرز بقوة السلاح. ما هي المسألة اليوم اللي بيخليك تتطمن انه الناس حاملة سلاحها. زمان كانوا يبيعوك ويشتروك الانظمة، يبيعوك ويشتروك، اليوم ما بيبيعوك ولا بيقدروا يشتروك لانك انت حامل سلاحك. هاي الان لاحظوا هم اضعف منك، اضعف من انهم يملوا عليك دول العالم كلها، اضعف انها تملي عليك انت، هي بتعترف فيك لانك الان انت قوي، هي ممكن تتفاهم معك، انت القوي. اما ليش بيقدروش يبيعوك؟ هذولك بقوا يبيعوك الزعماء زمان لما كنت انت ماشي وراهم، هذه الغنمة ماشي وراها بتوديك على المسلح. اما طالما حملت الشعوب سلاح خلاص. فيش اشكال، فيش اشكال حلمك فيش اشكال في التحالفات. وانا معطي محاضرة في التحالف في الاسلام في الاقصى سنة 1980 وجواز التحالفات مع الكفار بشروط. مين قال لا يجوز التحالف مع الكافر؟ بشروط. 1 2 3 4 5 معروف مش وقته. عم بقول معطيها المحاضرة سنة 80 في الاقصى تمام. فبالتالي مش يعني جديدة المسألة قبل ما يكون فيها الاشكالات كلها انه يجوز ولا لا يجوز. طبعا معروف قضية التحالفات في الاسلام وجواز التحالف ضمن الشروط 1 2 3 4 5 مع اي ما كان انت بالضم. والرسول صلى الله عليه وسلم اصلا كان احيانا لما بده يقاتل قوم يحالف قبائل معينة الى اخره. في تفاصيل طويلة في الموضوع والادلة عليها الشرعية. مش قضية التحالف هذه تتحالف تتحالفش تتحالف وتتحالفش هذه مش هذا الموضوع اللي انا بقول فيه. انا عم بفهم انه لحظة انه اليوم ايش انا اتحالف ضد الشعوب هذه؟ لا فيش اشي اسمه تحالف ضد الشعوب. الشعوب اللي قايمة انا بتحالف ضدها؟ لا مش هذا موضوعنا مش هذا موضوعنا مش موضوع هذاك محسومة تتحالف انت ضد الشعوب اللي قامت ضد الطغيان؟ هذا ما يجوز اطلاقا. اما بعدين عاد التحالف دول مع دول من اجل المهم. هو حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال انه راح يجي يوم احنا والروم نقاتل مع بعض امة معينة بعدين طبعا بنختلف ونتقاتل احنا وياهم. هاي بقول لك الرسول بيجي عليكم يوم تتقاتلوا مع انت والروم امة معينة ضمن ايش؟ ضمن شروط معينة. حتى الرسول مش بس بالماضي وفي المستقبل قال لك بصير. لكن احنا موضوعنا اليوم ايش؟ موضوع شعوب عم تضطهد هذه بتقتل مسلمة. هذه مسلمة هذه ما يجوز التحالف مع احد ضدها باي حال من الاحوال. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.